وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إنه لا

Oh! يعطيك عطاء. الله يفتح عليك. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله.